أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد ماذا يطالعنا إبليس في صفحة مذكراته في هذه المرة؟ نرى أو يعني ندعي أننا نرى أنه يكتب نريد أن يشوش على المسلمين والمؤمنين إيمانهم وإسلامهم، تشويش الصورة، يعني الصورة لا تكون واضحة. فعندما لا تكون الصورة واضحة المسلم ليس له يعني أن هدى يسير عليه أو خريطة طريق يسير عليه، يشوش عليه باتجاهات، يغير له البوصلة. البوصلة للإنسان بيهتدي البحار بها في غمار البحر والطيار بها في متون الجو، هو يغير عليه الـ هذه البوصلة وهذا المؤشر، فيعني يكون كحاطب ليل يخبط خط عشواء. شوف حاطب ليل ماشي كده ايه يحطب بالليل، يعني يحتطب يجمع الحطب منين ومش شايف الارض اصلا، فكيف يرى الحطب سبحان الله فيها وهو اسود او يعني غامق لا يراه سبحان الله. طيب عشان ابليس يحقق هذه يخلي المسلم ولا المؤمن يعمل ثلاث امور. يعمل ايه؟ ثلاث امور. اول شيء العقيدة تصير مشوشة، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يبقى عنده قضية الشرك الخفي. يقول والله لولا الطبيب كان الولد راح في شربة مية، يا ستار يا رب. يقول لك عارف لو انا لولا ان انا اخذت الولد من ذراعه كانت السيارة دهمته. يا ابن الحلال لم يأتي حينه بعد، لم يحل حينه بعد، لم يأتي ملك الموت بعد لسه سبحان الله. يعني مش كده، يعني خد عندك يقين وإيمان بالله، خد إيمانك بالله إيمان نقي ليس فيه غمش الشرك ولا عكرة الشرك. خلص نفسك. قال ابن عباس من قال لولا الكلاب لسرقتنا النصوص لكان مشركا بالله. خلي بالك، خلي توحيدك ما كمان ما تضيفش مع لفظ الجلالة يعني في الإعانة في أحد. ويا أخي أنا معتمد على الله عليك يا ابن الحلال حرام. يعني قال صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل قريب من هذا قال أجعلتني لله ندة؟ قال توكلت على الله وعليك. قال أجعلتني؟ قال توكلت على الله ثم عليك. ثم عليك بخير. ثم دي تجيجي عشان فترى المؤمن كده في لفظاته ونظراته وخطواته وخطراته في معية الله، فلا ينطق لسانه إلا بالإيه؟ بالوضوح وفق المنهج وفق الكتاب والسنة. فأول شيء يدخل الغبش، الشيطان يدخل الغبش في العقيدة، يدخل يخلي العقيدة الصافية البيضاء الناصعة يخلي فيها غبش الإيه؟ الشرك، الخوف من الآخر، يخاف من الإنسان، الإنسان يخاف من الإنسان. كيف يعني؟ أين إيمانك؟ أين صدق يقينك؟ يقول لك ده لو مشوني بكرة من الشغل ما يجبش آية. يا رجل اتق الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عيب عليك. خد عندك يقين في الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون سبحان الله. والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة وما تعود بطانة، وليس هذا إلا إعمالا في الأسباب. يعني مريم أمنا مريم سبحان الله أثناء ما هي صبية وقوية وفتية ومعافاة كان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقة، يعني جاي لها أكل جاهز من غير تعب، وهي تقوى على العمل. ولكن كان يأتيها في لحظة الوضع وهي أضعف لحظات المرأة، فالفوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنين. الله، ده بس اتخاذ اسباب، اعمال الاسباب، اعمال سنن السبب، سنن السبب يعني منظومة السببية، اعمال منظومة السببية. اما يتهز والله لو احنا 100 انسان وهزنا جذع النخلة لم يهتز، النخلة قوية يعني زي عمود الخرسانة سبحان الله، كيف تهزها وهي ضعيفة؟ وهي مش ضعيفة وقوية، اكل جيدها جاهز. وهي متعبة ده ايه؟ عشان اعمالا لقانون السببية. سبحان الله. فانا عايز يبقى يكون ايمانك قوي بالله سبحانه وتعالى. قوي. ولا تخف من الانسان ابدا. انما خف من الله. وخف ممن لا يخاف الله. صحيح. ابتعد عنه. لا تقترب منه. فاول مرض يصيب او ابليس يريد ان يدخله في القلب العبد عشان يبقى كده عنده غبش او يعني الايمان يضعف في قلبه والاسلام يشوش عنده يدخله مرض الشرك الخفي. وبعدين يخليه يخالط الاشرار. يقولك ده ولد لطيف خالص. ده ولد ابن نكتة. يا ابن ده لا يصلي. هيجي صحة المغرب. تقول له تعالى صلي. يقول يا عمي سبحان الله. ده الناس المصلين دول كذا وكذا. يا بنتي تحجبي. تقول لا لا لا يا عمي. ده انا المحجبات والمنتخبات دول مغتابات ونما ما تطبلاش لسي خلاص خلاص. طب خليك انت تحجبي وما تغتبيش. ها؟ انتقبي وما تنميش. الله. طب انت زعلانة ليه؟ انت غضبة من المحجبة المغتابة. خليك دي المحجبة غير المغتابة. ها؟ ادينا مثال. ما تخليش الشيطان يضحك عليك. فمخالطة الاشرار المصيبة. ليه؟ ينزلك لتحت. واحنا قلنا من قبل ميزان التعامل ايه؟ ميزان النظرة الصحيحة ايه؟ في الدنيا انظر الى من هو ادنى مني فلا استقل نعم الله علي. اقول انا اخذ راتب 4 في واحد ياخذ 2000 واحد ياخذ 1000 وده في واحد ياخذ 500 انا اخذ 500 اقول الله ده في واحد لا يعمل اصلا وليس عنده دخل. واحد تاني يقول ده فلان انا الحمد لله ليس علي دين فلان عليه ديون. يبقى انظر في الدنيا الى من هو اقل. لان الناس تعمل ايه؟ يقول له ابن عمي عنده اخر صيحة في المحمول وعنده اخر صيحة في الايباد وعنده اخر صيحة لا اله الا الله وهي تروح تزور اختها وترجع والعياذ بالله بوزها 3 اشبار. مالك يا ابو فلان؟ اختي ما شاء الله ده اذا قالت ما شاء الله مالها؟ عندها تلفزيون 100 بوصة. هو في تلفزيون 100 بوصة؟ طيب 100 بوصة انت عايزة ايه؟ تلفزيون التعبان ده مش عارفين نشوف منه. تروح تجيب لها تلفزيون وتستدين. تقول لا بس عندها الشاشة 30 الابعاد. لا دي 30 الخيبة. ها من صدقتي 30 الجنون 30 عدم الرضا. طب هو كده طب هتربى ازاي؟ دي زي شارب البحر لا يزيد في الشرب الا عطشا. فمخالطة الاشرار تخليني انظر في الدنيا للاسف الى من هو افضل. عنده سيارة يقول لا ابن عمي عنده سيارتين. يجيب سيارتين لا ده التاني عنده ما شاء الله الماركة اياها عارف اياها دي ها بكذا. يجيب اياها يقول لا خال امي عنده طيارة. فبعدين عبال الصاروخ يا سيد لما يطفر في نفوخك. سبحان الله. يبقى ده كلام؟ هل هذا كلام؟ يبقى في ايه؟ متى تقنع؟ متى ترضى؟ متى يعني تتوقن؟ ليه؟ لان مخالطة الاشرار دي مصيبة. فميزان القضية ان انظر في الدنيا الى من هو اقل وانظر في الدين الى من هو افضل. مش اقول ده الحمد لله انا اصلي وفلان لا يصلي. لا تقول ده انا فلان بيصلي زيي بس حافظ القرآن فانا احفظ زيه. فلان يصلي وحافظ القرآن وانا اصلي وحافظ القرآن. لكن فلان يصلي وحافظ القرآن ويصوم 2 وخميس ويتصدق بربع راتبه. الله الله الله. فلا ينظر في الدنيا الدين الى من هو افضل. يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ينضبط الايقاع. يخلي ابليس يمحو مذكراته من ناحيتنا. ايه كمان بعد الشرك ومخالطة الاشرار؟ ابليس يحط المرض الثالث اللي هو ايه؟ كثرة الاكل. من كثر اكله كثر نومه ومن كثر نومه ثقل قلبه ومن ثقل قلبه كثرت همومه ومن كثرت همومه قلت عبادته ومن قلت عبادته طالت حسرته. طبعا لان بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبة. انا دايما للمريدين اللي عندي من على مدى 40 سنة واكثر يعني 42 سنة بفضل الله في الدعوة تقول لهم قبل رمضان يا ريت كل واحد يزن نفسه. يزن روحه. طلع كان طلع 70 كيلوغرام. والله اخر رمضان ليلة العيد ان شاء الله وجد وزنه